بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتربي الموسوم بكرسي المتربي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 88 بعد 103 في القصيدة 215، ووصلنا إلى البيت 24. قال المتربي: لا يحرم البعد، لا يحرم البعد أهل البعد نائله، وغير عاجزة عنه الأطيفال. أمضى الفريقين في أقرانه ضبة، والبيض هادية والسمر ضلال. يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال، وفيها الماء والآل. وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطنا، وبعض العقل عقال. يرمي بها الجيش لا بد له ولها من شقه، ولو أن الجيش أجبال. إذا العدا نشبت فيهم مخالبه لم يجتمع لهم حلم ورئبال. يروعهم منه دهر صرفه أبدا مجاهر، وصروف الدهر تغتال. أناله الشرف الأعلى تقدمه، فما الذي بتوقي ما أتنال. إذا الملوك تحلت كان حليته مهند، وأصم الكعب عسال. أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة، هول نمته من الهيجاء أهوال. تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. عليه منه سرابيل مضاعفة، وقد كفاه من الماذي سربال. إذن قال في البيت 24: لا يحرم البعد أهل البعد نائله، وغير عاجزة عنه الأطيفال. لا يحرم البعد أي بعد الناس عنه لا يحرمهم من نواله، فهو يعطي البعيد كما يعطي القريب على حد سواء، وهو يعطي الكبار كما يعطي الأطفال، فينال نواله أو فينال خيره وكرمه وجوده البعيد والقريب، والكبير والصغير، والشيخ والفتى، والمرأة والرجل. فكأنه يريد أن يقول إن خيره عم على كل أحد. لا يحرم البعد، البعد فاعل، أهل البعد أي من كان آهلا في البعد في المكان البعيد، هذا مفعول به أول، نائله عطاءه العظيم وهو المفعول به الثاني. وغير عاجزة عنه أي ولا يقصر هذا العطاء عن الأطفال، عاجزة عنه عن العطاء وعن النوال. الأطيفال طبعا الأطفال وحدها، الطفل مفرد طفل، الطفل الصغير في السن، فالأطيفال تصغير الأطفال، يعني الأطفال على وزن أفعال وهي جمع قلة، فتصغر على وزنها، فأطيفال زي أصحاب أصيحاب وأحباب أحيباب، وأطفال أطيفال. فقال لك ليس الطفل الصغير هو، أو ليس الطفل الصغير هو الذي ينال عطاءه، وكذلك الذي هو أصغر منه، فهي دلالة على أن خيره وجوده عم كل أحد. ثم قال في البيت 25: أمضى الفريقين في أقرانه ضبة، والبيض هادية والسمر ضلال. أمضى الفريقين الجيشين، أمضاهما يعني أقواهما أشدهما في أقرانه. الأقران مفردها قرن، والقرن النظير والمثيل، فقصد يقول في الأبطال الآخرين من أعدائه، لأنه هو يعده بطلا ويعد أعداءه أيضا أبطالا. قلنا في الحلقة السابقة إن الفضل أن تمدح الأعداء بالقوة حتى إذا تغلبت عليهم كان لك فضل بائن، أو كان لك فضل ظاهر في ذلك. فأما أن تصفهم أنهم مهلهلون أو أنهم ضعاف أو أنهم خوارون فلا فضل لك في الانتصار عليهم. فقال أقرانه أي الذين يناوئونه أو يقفون في وجهه في المعركة، الأبطال الفوارس من الأعداء. إذن أمضى الفريقين في أقرانه ضبة، ضبة تمييز أمضى، لأنه أمضى اسم تفضيل، ضبة اللي حد السيف. فقال لك إذا تلاقى الجيشان أو تلاقى الفريقان بان من كان سيفه أحد وأمضى. والبيض هادية والسمر ضلال، طبعا البيض عكس السمر، شوف كيف المقابلة، وهادي عكس ضلال. فما بين البيض والسمر طباق، وما بين هادية وضلال طباق، وما بينهما معا البيض هادية والسمر ضلال مقابلة. والبيض السيوف مفرده أبيض، هادية ليش قال؟ طبعا السمر مفرده أسمر وهو الرمح. ليش قال عن السيوف هادية والرماح ضالة؟ طبعا هذا من مشهدية الضرب بهما. السيف تضرب أنت به من مسافة صفر، فنسبة الخطأ تقريبا صفر، لأنك تضربه أنت يعني إيش أمامك مباشرة، فالبيض هادية تمام، يعني إيش مباشرة تضربه فلا تكون هناك نسبة خطأ. أما السمر وهي الرماح ضالة، ليش؟ لأنك تضرب بها من مسافة بعيدة، فقد تصيب وقد تخطئ وقد تنحرف، وقد يؤثر فيها أكثر من عامل، بجوز الاحتكاك في الهواء، بجوز الوزن، بجوز الجاذبية تؤثر في سير الرمح، فيضل أحيانا بضيع شوية بروح يمين شمال. إضافة إلى أن السيف كما قلنا يضرب المسافة صفر، هذا الرمح عصا طويلة قد يصل طولها إلى مترين أو متر ونصف المتر، فبتكون فيها اعوجاج، مش مستقيمة تماما، هي مش مصنوعة بآلات حديثة، هذا بنحكي إحنا في الجاهلية وما بعدها يعني في زمن قديم، وهو من عصر العصر الرمح أو قنا الرمح من الشجر من جذوع الأشجار، فأحيانا بيكون في زوائد، أحيانا بيكونش مستقيم تماما، فالضرب به طبعا لازم تضل يعني، لكن تضل قليلا إذا كان الفارس يعني خبيرا، عشان قال ضله، علشان نشرح ليش قال عن البيض أنها هادية والسمر ضل. وهذا المعنى يعني العقل البشري مش راح ينتبه لها، يعني بقول لك وهو يضرب بالسيف ويطعن بالرمح وخلاص، هذا الوضع الطبيعي عند أي شاعر، بس المتنبي شغال على المشهدية كما قلنا، المشهدية في شعر المتنبي طاغية، وذلك إيش اشتغل على المشهد لما يضرب بالسيف ويضرب بالرمح. طيب إذن والبيض هادية والسمر ضلالة. ثم قال في البيت 26 يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال وفيها الماء والآل. المثل في مثل شعبي مش شعبي في ستجدونه في كتاب الأمثال ومررنا به سابقا، إشوى أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، وفي رواية أن تسمع أو يعني يضبط أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، إنه أحيانا إنه أنت تبقى تسمع عن شخص يعني ويهول لك الخبر والأحاديث وتتناقل عنه حتى ترسم له صورة مهولة ومقدسة في ذهنك، فإذا التقيته سقط من عينيك. هو بيقول لك العكس، أنت بتسمع أنه شجاع وأنه فارس وأنه مقدام وأنه يعني فاتك كاسمه، ثم لما تلتقي به ترى أضعف ذلك منه، يعني الأخبار تقلل من شأنه، على غير العادة أن الأخبار التي تسمعها قبل أن تلتقي الشخص غالبا تكون أعظم من الشخص غالبا، ولذلك يصغر العيان الخبر، هيك بيقولوا يعني حين تلتقي بالشخص فالخبر الذي كان عنه يكون أكبر منه، فيصغر الشخص أمام الخبر. هنا مع فاتك الإخشيدي العكس، مهما قلت عنه من يعني صفات وحسنة وهولت في تلك الصفات، فإن التقيته تعاظمت تلك الصفات ولم تتقاسم أو تتصاغر. ولكن إيش قال؟ يريك مخبره أضعاف منظره بين الرجال وفيها الهاء عائد على الرجال. طب ليش يقول فيه؟ طب الرجال مذكر، على لأن الرجال تعامل معاملة المؤنث لأن جمع تكسير، جمع التكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث، والأفضل التأنيث، غالبا الأفضل التأنيث، بس وورد في القرآن الكريم بالتذكير مع جمع التكسير كقوله تعالى وقال نسوة في المدينة، هذا على التذكير، ووردت بالتأنيث أيضا مع جمع التكسير كقوله تعالى قالت الأعراب، مع أنه النسوة مؤنث فذكر الفعل لأنه على الجواز، ومع أن الأعراب مذكر فأنث الفعل مع أنه لأنه على الجواز فقط. إذن هنا قال بين الرجال وفيها، ولم يقل وفيهم، ما عملها معاملة النبي، وفيها أي الرجال، إيش قال لك رجال فيهم؟ أو هذا كل رجل في كل حياة في كل عصر، الماء والآل، في رجال ماء وفي رجال آل، والآل السراب الخادع، يعني يريك ماء ولكن إذا اختبرته أو أتيته أو اقتربت منه وجدته سرابا لا نفع فيه، ففي رجال حقيقيون يريد أن يقول إن فاتكا الإخشيدي ماء وغيره من القادة آل، أي سراب لا قيمة لهم ولا قيمة فيهم، بل ليس هذا فحسب، بل إنهم خداعون يخدعونك، فيقولون لك إن عندنا الماء فإذا أتيتهم ولم تجد من الماء شيئا ووجدت بدلا منه السراب والعطش والأرض المجتبة. والله جميل. وهذه طبعا إيش؟ نص بيت يعني ربع بيت وفيها الماء والآلو يمكن أن تتخذه حكمة. الرجال ماء وآل، أو تقول الرجال ماء وآل عشان تيجي على القافية. طيب، يريك مخبره أي حين تختبره، وهذا مصدر ميمي يعني خبره، حين تختبره أو حين تراه أضعاف منظره. منظره هذا هنا أيضا ذهب إلى فكرة أنه أحيانا الخبر يتقاسم أمام ما تراه، ثم حين تبلوه يعني أحيانا الرؤية تكون خادعة، أيضا تحتاج إلى مرحلة ثالثة حتى يبين لك الرجل من أشباه من شبه الرجل أو من أشباه الرجال. قال أن تختبره، فإذا اختبرته ضاعف لك الضعف فصار رجلا عظيما من كل ناحية. ثم قال في البيت 27: وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطنا وبعض العقل عقاله. هو يريد، هو طبعا كان معروفا بالمجنون، لكن سؤال: لما سمي فاتك الإخشدي بالمجنون؟ طبعا هنا المجنون في القرآن الكريم وردت ساحر أو مجنون، كانت تقال في موضع الذم، فهو يريد أن يقول إن المجنون اللقب الذي لقب به فاتك هو في موضع المدح وليس في موضع الذم، واعتذر عن هذا اللقب أو حسنه أو جعل صفته إيجابية بدل أن تكون سلبية كما هو شائع في أذهان الناس، في موضعين، في هذا البيت وفي البيت ليس الذي يلي الذي يلي، يعني في البيت 27 وفي البيت 29. فقال: وقد يلقبه المجنون حاسده، يعني وقد يلقبه الحاسد مجنونا، أنتم لا تستطيعون أن تفعلوا فعله ولذلك تسمونه مجنونا. طب ما هو الفعل الذي جعله يلقب المجنون؟ الإقدام الشديد، الشجاعة التي تصل لحد التهور، يقول له إنك مجنون، أفتفعل ذلك؟ أفتقدم؟ أفترمي بنفسك إلى الهلكات وإلى البهالك؟ فلذلك سمي مجنون. وأيضا لأنه كان مجنونا بالكرم، كان يعطي كثيرا وبلا حساب، فيقول: أمجنون أنت؟ أنفقت أموال الدولة وأهدرت المال العام كما نقول اليوم. فلذلك سمي المجنون. فتحسدونه على أنكم لا تستطيعون أن تكونوا بفروسيته ولا تستطيعون أن تكونوا بكرمه، فلذلك تسمونه المجنون. بس هو اسم المجنون صحيح لإقدامه ربما، بس هو بده المتربي يريد أن يحسن هذه الصفة. فقال: وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطنا. شو اختلطنا؟ قصد النسوة الخيل، يعني إذا اختلطت الخيل بالخيل، وكناية عن شدة المعركة. إذا اختلطنا وبعض العقل عقال. العقال، قيل العقال داء أو شيء يصيب الإبل فيربط أرجلها فلا تستطيع، يعني إشي مرض أو شيء أو حالة نفسية، اسمه الإبل تحن وتحزن وتشعر وتحب وتكره وتحقد، الإبل فيها صفات كثيرة من الإنسان. فقال لك تصيبها حالة فتربط رجليها كأنه، فما بتقدر تقدم. قال لك العقل في ربط. فلك إيش لما تيجي أنت تدخل معركة العقل بيقول لك لا إيوة، هو عشان هيك سمي مجنون، ما بيحط العقل، ما يحكم العقل في موضع المعركة، ولذلك هو مجنون. لكن جنونه أي عدم تحكيمه العقل في المعركة فروسية، أنتم تحكمون عقولكم فتربطكم عقولكم مثلما يربط العقال أرجل الإبل عن أن تدخل المعركة فتصبحوا جبناء. فالجنون في المعركة أو في الإقدام على المعركة عقل، والعقل في الإقدام أو في النقوص على المعركة جنون. فمن المجنون فيكم؟ أنتم أم هو؟ شوف كيف اعتذر. قال لك ما هو العقل، ما حدا بيقول لك ادخل المعركة وقاتل حتى تموت، ما الحياة غالية، ما الروح غالية، فترك العقل في الإقدام على المعركة فسمي مجنونا، لكن تركه العقل فروسية، شجاعة متناهية. فأين عقلكم من عقله إذن؟ شوف كيف الجمال. طبعا شوف العقال هو اللجام أو السيور التي توضع في فم الدابة الإبل كأن تكون إبلا أو تكون خيلا من أجل أن تربطها، فإذا جمحت بك عقلتها، عقلتها فأمسكتها. ولذلك الحديث اعقلها وتوكل، في حديث التوكل إنه الرجل الذي مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلم يربط، دخل المسجد فصلى، فلما خرج وجد دابته أو ناقته قد هربت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل. قال إيش؟ فسأله الرسول لما لم تعقلها؟ قال توكلت على الله. قال له اعقلها وتوكل، لك تأخذ بالأسباب. فالعقال اللي هو هذا الذي تربط به الدابة، وإذا كنت على ظهر هذه الناقة وعلى ظهر الحصان فهذا العقال الذي تشد به الفرس لكي تمسكها. وفي الحديث، حديث أبي بكر رضي الله عنه في حروب الردة، لو منعوني عقالا اللي هو لجام الدابة كانوا يؤدوا في قضية الزكاة، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك سمي العقل من هذه الناحية أنه يربطك. ليش سمي العقل عقلا؟ لأن العقل أو العقلة هي الربطة، هي العقدة التي يربط بها الحبل فيشد، والعقال هو الذي تربط به الدابة فتشد عن أن تنصرف إلى غير وجه أو تضل. وكذلك عقل الإنسان يربطك عن أن تأتي السيئة من الأفعال. فقال لك العقل كله محمود. ليش؟ حين يكفك عن الاتيان بالفواحش والرذائل وما لا يجب على الرجل أن يفعله. ولكن في المعركة لا عقل. والله جميل، جميل تخريج المتنبي لجنون فاتك الإخشيدي. إذن وقد يلقبه المجنون حاسده إذا اختلطت الخيول، يعني تشابكت، وبعض العقل عقال. ثم قال في البيت 28 يرمي بها الخيل. طبعا هو لم يذكر الخيل، بس المتنبي يحيل إلى محذوف، ما في عنده مشكلة. المتنبي حكينا إيش؟ نبي الحرف. فلو فعل ما فعل قل لك أنت اذهب وانظرا فعلي، كما قال وانظرا فعلي. يرمي بها الجيش لابد له ولها، يعني لابد للخيل ولابد له من إيش؟ ماذا؟ ما الذي لابد منه يا أيها المتنبي؟ قال من شقه. شق ماذا؟ الجبل. من يشق الجبل؟ نحن في هذا الزمان الذي فيه الآلات الضخمة والعاملون والتراكتورات والجرافات والأزميل اللي هي بتشتغل بالإلكتروني، يعني بالكبسة بالبرمجة، بدك تشق جبل بدك تقعد لك شهر شهرين ثلاث وأحيان سنة حتى تشق منفرجا بين جبلين أو شقا بين جبلين. فقال لك لا، هذا إذا حمل على الخيل شق الجبل. من شقه ولون الجيش أجباله. قال لك لو أن الجيش كان جبلا وحمل عليه فاتكن المجنون هذا لشقه. شوف الصورة، أنت بتتخيل أنه هذا الجيش جبل ودخل فاتك مع جنوده وسط هذا الجيش، ففر الجيش عن جانبيه، عن يمينه وعن يساره، فشقه. فكأنه لما خاض فيه موسى في القصيدة السينية، قصيدة تلبي نفسه، أو كان صادف رأس عازر سيف رأس، لو كان صادف سيف رأس عازر سيفه في يوم معركة الأحياء عيسى، نسيت البيت، لكن هو إيش؟ لجاز فيه موسى، يعني جاز في البحر. طيب، ثم قال في البيت 29 وهذا السبب الثاني الذي أراده المتنبي لتلقيب الاعتذار أو التوضيح أو الاحتراز لما سمي فاتكم بالمجنون. إيش قال في البيت 29؟ إذا العدا نشبت فيهم مخالبه لم يجتمع لهم حلم ورئباله. قال لك هو أسد، الأسد إذا أراد أن يهجم على فريسته بتقول لا دير بالك يا أخي كن عاقلا. هو أسد، رئبال، الرئبال هو الأسد، وله مخالب وأمامه عدو، يعني أمامه فريسة، فأراد أن يهجم عليها، فهو وهو هاجم عليها تقول للأسد أيها الأسد تنحل قليلا، ارفق بفريستك، ارحم هذه الفريسة الضعيفة. هل هذا ما يمكن أن تفعله معه؟ هنا إقدام الأسد، ستسمي الأسد مجنونا؟ سميه، ولكنه سيظفر في النهاية بصيده، سيظفر بعدوه. وهكذا يجب أن تفعل حين تقاتل الصهاينة، في زمننا هذا، حينهم يهجمون علينا ويقتلوننا ويذبحوننا في المخيمات وفي الحارات وفي الزواريب وفي القدس وفي غير القدس وفي جنين وفي نابلس وفي كل بلادنا وفي الخليل، ممكن الإعلام العالمي وحتى الإعلام العربي يجد لهم مهربا أو مساغا للدفاع عن النفس. لكن حين نهجم نحن عليهم ونريد أن نأثر من قاتلنا ومن ذابحنا ومن مغتصب بلادنا ومن تهك أراضنا ومن محتلنا ومن الصهاينة، يقول لك لا يا أخي، يا أخي في اتفاقيات دولية، في سلام، في لا تكن ارحم. لماذا تقتل أطفال؟ إذا قتل طفل منهم فتقوم الدنيا ولا تقعد، ولكن أطفالنا بالمئات يموتون في المرة الواحدة ولا بواكي لهم. هل تقول للأسد إذا ظفر بفريسته ارحمها، خاصة إذا كانت تلك الفريسة عدوا؟ لا يمكن. إذا ظفرت بالصهاينة المحتلين الذين أخذوا كل شيء ودمروا كل شيء في بلادنا، تريد أن تقول ارحم هؤلاء الجمع من الصهاينة؟ لا ترحمهم، كن مجنونا في قتالهم. يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. حتى الكلمة الغين والضاء ثقيلات ومخارجهم صعبة ومخارجهم قوية، واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير. طيب، إذا العدى نشبت فيهم مخالبه لم يجتمع لهم حلم. الحلم العقل والإقبال. قال لك الرئبال لا يجتمع معه الحلم عند الهجوم في معركة، تقول له تريث الحلم العقل. قال لك ما في عقل، العقل هو الجنون هنا، والرحمة هي الجهل حينئذ. طيب، ثم قال في البيت 30: يروعهم منه دهر صرفه أبدا مجاهر، وصرف الدهر تغتال. يروعهم يخيفهم، يعني يخيف عدو فاتك منهم، من فاتك دهر شبهه بالدهر. فإذا أسقطت ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر، ستخرج المتنبي من ملة الإسلام. ولكن اللغة فيها سعة، واللغة فيها مجاز، واللغة فيها إحالة. يريد أن يقول إن فتكه بأعدائه يشبه فتك نوائب الدهر بأهلها أو بأهله، فأراد الشدة وأراد القوة. وإيش قال لك؟ وميزه حتى عن فتك الدهر بالناس. قال لك فتك الدهر بالناس يأتي اغتيالا من غير إنذار ولا من غير إخبار، فتأتي النائبة فتنزل بالناس فتهلكهم. أما هو فمثل النائبة مصيبة تحل بالأعداء، ولكنه يجاهر بذلك ولا يغدر. فقال لك الزمان يغدر ولا يغدر، مرة أخرى كأنه سب الزمان، وهذا طبعا لا يجوز في ديننا. ولكن قلنا إنه معنى، إنه مجاز، إنه استعارة، إنها صورة. فقال لك الدهر يغدر بمن ينزل بهم نوائبة، وهذا دهر يجاهر، يقاتل علنا فينزل المصيبة بأعداء. يقول لأعداء استعدوا أنا قادم إليكم، فيستعدون، لكنهم مهما استعدوا لا يستطيعون الوقوف في وجهه. يروعهم منه دهر صرفه، هي مبتدأ، صرف نوائبه، صرف الدهر والزمان، أبدا دائما، مجاهر أي يواجه جهرة، هذه خبر صرفه، والجملة كلها نعت لهذا الدهر. وصروف الدهر هذه واو الحال، صروف الدهر مبتدأ، تغتال الجملة الفعلية خبر، والجملة الإسمية كلها من المبتدأ والخبر حال، في محل نصب حال. وصروف الدهر تغتاله، مصائب الدهر تأتي غيلة غدرا. ثم قال في البيت 31: أناله الشرف الأعلى تقدمه، فما الذي بالتوقي ما أتى ناله؟ قال لك وصل إلى الشرف الأعلى بتقدمه، بإقدامه، بشجاعته، بتهوره هذا الذي تقولونه، بجنونه. أنتم توقيتم ذلك، توقيتم الجنون الذي يفعل وهو الإقدام والشجاعة، فماذا نلتم؟ المال والعمر زائلان، سيزول المال وسيزول العمر. ما الذي سيبقى؟ شجاعته، فروسيته، انتصاره على الأعداء، المجد الذي حققه لأوليائه. فقال لك هو نال ما نال بتهوره الذي تسمونه جنونا، فما نلتم أنتم بعدم تهوركم، بنقوصكم عن الإقدام في المعركة والإقدام على طلب العلا؟ جلستم في بيوتكم فضخمتم أموالكم وزادت أعماركم، وليكن. كأنه يريد أيضا أن يقول إن الشجعان والكرام من الناس قليلو الأعمار، وهذا معنى شائع في شعره، وربما سيأتي أيضا يعني بيت آخر بهذا المعنى. وقاله من قبل يعني أشهر من قاله من قبل المتنبي طرفه، قلنا أظن في يعني في حلقات سابقة إيش قال طرفه، قال أرى الموت يعتام الكرام، يعني يهجم على الكرام، الناس الحلوين الكويسين الممتازين الكريمين الفرسان الشجعان اللطيفين الرائعين الوصولين البارين بكل أحد سواء كان قريبا أم بعيدا، يقتلهم الموت. ماذا يبقي ومن يطيل عمر من يطيل عمر الأشرار؟ أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. إذن أناله الشرف الأعلى تقدمه، هل تقدم فاعل أناله، فالتقدم هو الذي جعله يصل ينال الشرف الأعلى. فما الذي هذا؟ استفهام استنكاري معناه البلاغي التعجب أو النفي. فما الذي بتوقي يعني باتقاء ما أتى، يعني ما أتى من التقدم نال الآخرون، نال الآخرون لا شيء، لم ينالوا شيئا. ثم قال في البيت 32 إذا الملوك تحلت كان حليته مهند وأصم الكعب عسال. إذا الملوك تزينت، أرادت أن تتزين بالتاج فوق المفرق وبالحلي وبالذهب وبالحرير، كانت زينته إيش؟ كانت مهند سيف، وأصم الأصم الصلب، يعني الكعب صلب، الكعب الرمح، عسال إيش يحتز، هو كير يستخدم العسالة الذبل، وإله كثير كلمة العسال، والعسال المهتز المضطرب اللي إيش متهيئ في يد صاحبه للطعن أو الضرب به. فحيلته أو فحليته وزينته السيف القاطع والرمح الصلب المهتز في يد صاحبه استعدادا للمعركة، وهذا المعنى كثيرا قاله. ثم قال في البيت 33 أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة، سمي أو لقب أو كني بأبي شجاع، وهو أبو الشجعان الحقيقة، كل الشجعان في كل مكان في كل زمان. أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة هول نمته من الهيجاء أهواله. فإما أن تقول أبو مبتدأ الأولى أبو شجاع، أبو الثاني خبر هذا المبتدأ، وهول أول كلمة في الشطر الثاني خبر ثان لأبو. وإما أن تقول أبو الأولى مبتدأ وأبو الثانية بدل من هذا المبتدأ، فإن قلت من هو أبو شجاع، أبو الشجعان قاطبة، وهول تكون إذا كانت أبو الثانية بدلا تكون هول خبر للمبتدأ. إذن أبو شجاع أبو الشجعان قاطبة يعني جميعا، هول وهو هول أي مصيبة حلت بالأعداء، نمته يعني نمته جعلته ينمو، غذته ربته من الهيجاء أهواله، ربته أهوال من الهيجاء، الهيجاء الحرب، والأهوال جمع حول، الأهوال جمع حول. فقال لك نما جسده وتربى في وسط المعركة فكبر على ذلك، فكان مقاتلا منذ نعومة أظفاره، ثم قست تلك الأظفار، ثم صار قائدا، ثم صار يركب الهول، ثم صار هو الهولة. فماذا تتوقعون منه؟ أن يقبلكم على خديكم الأيمن ثم خديكم الأيسر؟ هو هول نمته من الهيجاء أهواله. ثم قال في البيت 34 تملك الحمد حتى ما لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال، يعني احتاز تملك، ولاحظ تملك تفعل، ومعنى الزيادة في الفعل فيها الشدة والقوة والتكلف، يعني لم يحصل على ذلك سهولة أو بالسهولة أو أمرا هكذا هونا، إنما أخذه بالقوة وبالشدة وبالاستعداد المسبق والصبر الطويل حتى حصل ذلك. تملك الحمد فاحتاز الحمد وملكه فكله حتى ما لمفتخر، ما النافية، ليس لمفتخر في الحمد حاء ولا ميم ولا دال. وهذه لعبة الألفاظ أنا ما كنت أتوقع المتلبي سيفعلها يوما، من هذه لعبة يعني شعراء الحداثة، لكنه يعني يأتي أحيانا ما يأتي شعراء الحداثة في هذا اليوم وزيادة. إذا قال الحاء في الحمد حاء ولا ميم ولا دال، لو جمعتم هي كلمة الحمد، فكأن يقول لك ما يملك أحد من الحمد حرفا سواه، فكل الحمد له. فإذا قلت الحمد فما ينبغي أن ينصرف الذهن إلا إليه، حتى ولو كان جزء من الحمد ذلك الذي تذكره فإن هذا الجزء لا يستحقه سواه، فالحاء والميم والدال كلها له، والحاء وحدها له، والميم وحدها له والدال وحدها له، فكأن يريد أن يقول إن هذا الحمد له ثياب كثيرة، فمهما اشتدت معركة شدته في الشجاعة في المعركة وحصل هذه الصفة، فإنه يدفع ألسنة الناس عنه بكثرة حمدهم له، فكأنه يعني لبس لباسا وراء لباس من هذا الحمد حتى صارت هذه السرابيل مضاعفة، فغلب جوده وكرمه شجاعته وفروسيته، وإن كان كلاهما عنده، ولكن يريد أن يقول إنه يتوقع ذم الناس له بعدم العطاء أو بالبخل أكثر مما يتوقع هربه، أو يقال جبان في هروبه من المعركة، فيخاف من ألسنة الناس أكثر من أسنة الأعداء. عليه منه سرابيل مضاعفة وقد كفى، وقد كان يكفي من الماذي، يعني وقد كان يمكن أن يتوقى الأعداء بالماذي وهو الدرع الواحد، يعني سربال، أي سربال واحد، فأراد أنه جواد أكثر يبذل المال لأوليائه ولراحة شعبه أكثر مما يرهقهم بدخولهم المعركة. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 89 بعد 103، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.